بلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم. اللهم بحق هذا القرآن الكريم ألبسنا به الخلل وأسقنا به الظلل وأسجر علينا به النعم وادفع به عنا النقم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله لقلوبنا شفاء ولأفهامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا ولرقابنا عن النار مخلصا. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الكبارة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد دوري في مستهل هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من ساحة المسجد الشيخ محمد القوشري في بني عدي الكبرية في مركز منفلور في محافظة أسيوط. والآن